عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة. نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا رب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدخول على الله يحتاج إلى تهيؤ، يحتاج إلى تدريج. لا يصلح أن تقف بين يدي الله هكذا فجأة، لا بد من أن تمر بمراحل من التجهز والاستعدادات قبل لقاء صاحب الجلالة. وهذا الرب العظيم هو الذي حدد بنفسه كيف يكون هذا الاستعداد، وليس كل واحد يتجهز بطريقته الخاصة، لا، بل لابد من أفعال معينة ولا خطوات مرتبة ومقدار معين، ثم بعد ذلك يمكنك أن تدخل على الصلاة، على الحضرة الإلهية كما يسميها ابن رجب. استعدوا معنا، فنحن سنستعد، تابعونا. يا الله يا كثير من الناس لا يحس بطعم الوضوء، ويرى أنه وسيلة للدخول إلى الصلاة، لا أكثر لا أقل، يعني لأنه لا يمكنني أن أصلي إلا عندما أتوضأ، فإذا لابد أن أتوضأ. لا، خسارة والله. كل يوم نتوضأ بلا مشاعر؟ لابد أن نعرف معاني الوضوء وأسراره. أول شيء يمكنك أن تغير في وضوئك هو مقدار الثواب والأجر في وضوئك. حين قلت لي ماذا عساي أن أفعل؟ أنا آتي بجميع أركان الوضوء وأقرأ جميع الأذكار بعد الوضوء، وحتى الماء أحاول أقتصد فيه، ماذا عساي أن أفعل أكثر من هذا؟ نقول أحسنت، ولكن كل هذا من عمل الجسد. هناك أمر مهم للغاية وهي النية ومشاعر القلب. يقول ابن القيم: صحيح النية مع عمله القليل يقطع من المسافات أضعاف أضعاف ما يقطعه الخالي من النية، حتى مع تعبه الكثير. حتى المبارك يقول كلمة جميلة، يقول: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إذا ما هو المطلوب؟ أولا اسأل نفسك، أنت عندما تذهب للوضوء ماذا تنوي؟ أنوي أني أذهب أتوضأ لكي أصلي. نقول هذا الذي تفعله هو الذي يفعله أغلب الناس، ينوون فقط استباحة الصلاة، أي أنه يستطيع أن يصلي، ولكنك تستطيع أن تنوي نيات أكثر بكثير فتحصل على أجر أكبر بكثير، كما يذكر ذلك أهل العلم. إذا توضأ الرجل ونوى بالوضوء أن يستبيح الصلاة، ثم زاد على ذلك بأن نوى فوقها أنه يطيع الله تعالى، لأنه أمره بالوضوء في سورة المائدة عندما قال له: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق الآية. صاحب هذه النية أجره عند الله أكبر، نوانية زائدة يطيع الله. أما إذا زاد عليها نية أخرى، زاد بأن يفعل وضوء اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، استباحة الصلاة طاعة الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أجره أكبر وأكبر. وهكذا إخواني أخواتي، الذكي يعرف كيف يكاثر أجره بالنيات، والوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى. ولا ينبغي لأحد أن يدخل على الله إلا عندما يكون طاهرا مما لا يحبه الله. فإذا صار العبد طاهرا مما لا يحبه الملك، صح له أن يقابل الملك. فمثلا أهل الجنة ممن كانت لديهم ذنوب في السابق لا يدخلون الجنة إلا إذا تطهروا من جميع ذنوبهم، إما يتطهروا منها في الدنيا بالتوبة، وإما يطهرهم الله منها في الآخرة بالمغفرة أو بما يوازيه من عذاب، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ويرون ربهم بأعينهم، فإذا تطهروا دخلوا الجنة ولاقوا ربهم. كذلك العبد في الدنيا إذا أراد أن يلاقي الله تعالى يجب أن يتطهر من ذنوبه قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل على ربه. طيب كيف يفعل ذلك؟ بالوضوء. نعم، الوضوء يفعل ذلك، بل ويصل بالإنسان إلى مرحلة لا يبقي عليه ولا حتى خطيئة واحدة. مرة من المرات توضأ عثمان رضي الله عنه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن القيم إذا لقي العبد ربه يوم القيامة فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة من الذنوب، كما أنه أيضا لم يؤذن للعبد في الدنيا بالدخول على الله في الصلاة بغير طهارة. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل إن شئت الدعاء اللي يكون بعد الوضوء ماذا فيه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أخواني أخواتي، هناك استشعار آخر جميل في الوضوء يمكن تستشعره، لكن اسمحوا لي سنذكره بعد الفاصل إن شاء الله، تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. هنالك مشاعر أخرى في الوضوء وهي دقيقة جميلة، انتبه معي. الصلاة عبارة عن جمال تجمل به نفسك، الصلاة تجملك. يقول ربنا سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال بعض المفسرين الصلاة تحسن وجوههم. فالإنسان الأولى به قبل أن يتجمل بالصلاة أن يتنظف قبلها، يتنظف من ذنوب، بالضبط مثل الثوب اللي تحبه. أنت إذا أردت أن تلبس ثوبا تحبه، فهل تطيبه أولا ثم تغسله، أم أنك تغسله في البداية ثم تطيبه؟ طبعا تغسله في البداية. ربي سبحانه يطهر أحبابه بالوضوء ثم يطيبهم بالوقوف بين يديه سبحانه، فيخرجون من الصلاة كأحسن ما يكونون وجوها، لأن لقاء الله تعالى هو لقاء لإله جميل، فيعطيك من جماله إذا قبلته، والله جميل يحب الجمال. قيل للحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال إنهم خلوا بالرحمن تبارك وتعالى فألبسهم الله تعالى نورا من نوره. إذن الوضوء تطهير والصلاة تطيب، ولهذا يوضع الحلي والذهب على جسد المؤمن في الجنة على المواضع التي تم تطهيرها من أعضاء الوضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه النيات والاستشعارات هذه تجعل وضوءك مختلف، يعني يختلف عن وضوء غيرك، أكثر أجرا بحسب تفاضل أعمال القلوب تحصل كثرة الثواب عند الله تعالى لا بمجرد أعمال الجوارح. فإذا بدأت تتوضأ تأمل كأن الذنوب تخرج مع الماء، كأنك ترى سوادها بعينك وأنت تتوضأ، يفارقك إلى غير رجعة، وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى سيغفرها راجيا رحمته. فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك صح له أن يقابل الملك. إخواني أخواتي، نريد الآن أن نرجع بالزمن 1400 عام للوراء أو أكثر بعد. لماذا؟ لكي نرى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تابعونا. يا الله يا الله يا الله. اليوم سنرى نفس الوضوء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نبدأ بالسواك، فهو ليس فقط قبل الصلاة بل قبل الوضوء أيضا، كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نريد أن نرى ذلك الوضوء الجميل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه للصحابة، ثم بعد ذلك نقله الصحابة للأمة كلها. طيب، أولا قبل كل شيء لا تسرف في الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالماء القليل الذي يملأ فقط كفيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا نتلفظ بالنية أو أذكار معينة قبل الوضوء إلا قول بسم الله، ثم نغسل الكفين ثلاثة، وهذا مستحب. وهناك سنة مهجورة في الوضوء وهي تخليل أصابع اليدين هكذا، فاحرص عليها. ثم ننتقل إلى المضمضة والاستنشاق، والمستحب أن تفعل ذلك إن استطعت بكف واحدة تأخذ منها للمضمضة والباقي للاستنشاق، تفعل ذلك 3 مرات، وإن لم تستطع فلا بأس افصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن من الخطأ أن يدخل الإنسان الماء في فمه ثم يخرجه بلا مضمضة، أي بدون أن يدور الماء في فمه، بل عليه أن يقلبه في فمه ثم يخرجه. والمستحب أن يدخل الماء بيده اليمنى وأن يخرجه من أنفه بيده اليسرى، ويبالغ في الاستنشاق بجذب الماء إلى الأنف إلا إذا كان صائما فإنه لا يفعل ذلك. بعد هذا يغسل الإنسان وجهه 3 مرات، والوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد على الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، وينتهي مكان الغسل عند الأذن. وليحذر الإنسان من سكب الماء هكذا سكبا بدون أن يصل إلى جميع الوجه، وانتبه إلى المنطقة التي ما بين اللحية والأذن فإن الكثير يغفل عنها. ثم يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو نهاية الذراع، يفعل ذلك 3 مرات. يبدأ باليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى، وليحذر المتوضئ من خطأ ينتشر بين كثير من الناس، وهو أن يبدأ في الغسل من الذراع إلى المرفق ويترك الكف، بل الواجب أن يغسل اليد من أطراف الأصابع فيشمل الكف كلها إلى المرفق. ولو أقيمت صلاة الجماعة أو خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يغسل كل عضو مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يمسح رأسه كله مسحة واحدة. والمسح له طريقة معينة يبدأ فيها من بداية الشعر إلى مؤخرته ثم يرجع مرة أخرى، لاحظ، وبنفس الوقت يمسح الأذن مسحة واحدة ولا يأخذ ماء جديدا لها. ومسح الأذن يكون من التجاويف بالداخل وأيضا من خلف الأذن بالإبهام. ثم يغسل رجله من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو العظم البارز في جنب القدم. ولينتبه المصلي إلى أن كثيرا من الناس لا يوصل الماء إلى العقب وهو آخر القدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ومن السنن المهجورة في الوضوء تخليل أصابع القدم، ويكون ذلك بإمرار الخنصر وهو أصغر أصابع اليد، يمرره بين أصابع القدم هكذا. ولا يوجد في الوضوء مسح للرقبة. وليحذر الإنسان من الوسواس، فإن الله لا يريد منه أكثر من استطاعته، أما الشيطان فهو يريد أن يفسد عليه عبادته. فإذا انتهى الإنسان من هذا الوضوء فإنه يكون قد تطهر، ولا يكره له تنشيف أعضائه بعد الوضوء. ثم بعد ذلك يقول الذكر الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يا إخواني أخواتي، هذا ما كان لدينا عن الوضوء. طيب ماذا عن الصلاة؟ لا، ذاك شأن آخر، أرجوكم تابعونا. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا قرب من الحبل الوريد.